واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قبله عنوان باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وترجيعه فيها أي ترديد صوته فيها أي في قراءتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي أبو محمد كوفي بن ثقة فقيه عابد بن الثامنة ووكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي كلاهما عن شعبة بن حجاج عن معاوية بن قرة معاوية بن قرة من إياس هذا المسني بصري بن ثقة فقيه من الطبقة الثالثة. قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني عبد الله بن مغفل وقال ابن المغفل بأل ويعني وكما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ماذا قال في باب أل في باب أداة التعريف قال بعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه مطلع كالفضل والحارث والنعمان فذكرها فذكر ذا وحذفه سيان المغفل مغفل الحسن حسن الحسين الحسين عبد الله المغفل المزني أبو عبد الرحمن صحابي بايع تحت الشجرة ثم نزل البصرة ومات سنة 57 وقيل بعد ذلك. قال رضي الله تعالى عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أي في سنة فتح مكة وكان فتحها في رمضان سنة 8 من الهجرة في سير له أي في حال سيره سورة الفتح. زاد في رواية البخاري في فضائل القرآن قراءة لينة على راحلته أي ناقته التي ركبها فرجع من الترجيع وهو ترديد القارئ الحرف في الحلق تزيين هذا تزيين. وقال في النهاية الترجيع ترديد القراءة ومنه ترجيع الأذان وقيل هو تقارب ضروب حركات الصوت. في قراءته قال معاوية بن قرة لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءتهم. يشير به إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء تستريها وتستمريها تستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة. وفي رواية البخاري من طريق شبابة عن شعبة ثم قرأ معاوية يحكي قراءة من مغفل وقال لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف ترجعه قال ثلاث مرات أي ترديد هذا. ولحاكم في الكريم الرواية وابن جرير عن شعبة لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه استحباب تلحين الصوت في قراءة القرآن وترجعه. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده استحباب الترجيع في قراءة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء لأن قراءة بترجيع غناء تنافي الخشوع الذي هو موصول التلاوة. قلت الظاهر أن ابن أبي جمرة رحمه الله أراد بترجيع الغناء الترجيع الذي يخرج القراءة عن سنتها بإخراج الحروف من غير مخارجها أو مد أو مد ما لا يمد ما كلمة ما ساقطها هنا أو مد ما لا يمد ونحو ذلك. وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجع في قراءته فشرعه لأمته فتبصر ترجعه سنة. ومن أن في بيان ملازمته صلى الله عليه أن في بيان ملازمته صلى الله عليه وسلم عبادة في كل أحواله لأنه كان في تلك الحالة راكبا للناقة وهو يسير فلم يترك العبادة بالتلاوة ومن أن في جاره صلى الله عليه وسلم بذلك إرشادا إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار، وذلك عند التعليم أو إيقاظ الغافل أو نحو ذلك. ومن ما قاله ابن بطال رحمه الله في إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت انتهى. وفي سهل منتظر قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندر كلاهما من مشايخ الستة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة المزني أنه قال سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفر ورجع، فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكاية عن قراءته. والحديث متفق عليه. سهل المنتظر قال وحدثناه هذا الحديث يحيى بن حبيب الحارثي، يحيى بن حبيب عربي حارثي البصري في قسم العاشرة. قال حدثنا خالد بن حارث الوجيمي في الثامنة. قال وحدثنا أبو عبد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ البصري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن حارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. وهذه الرواية رواية خالد ومعاذ عن شعبة لم أجد من ساقها فلينظر. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب نزول السكينة لقراءة القرآن، عند قراءة القرآن تنزيل السكينة الملائكة. وبسهل المنتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية الكبير عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رجل يقرأ القرآن يعني في الليل. وهذا الرجل هو أسيد بن حضير كما سيأتي في الحديث نفسه رضي الله تعالى عنه. قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشيطانين، يعني فرس مربوط بحبلين وولده جنبه نائم، فخشي أن يطعه شيطانين، يعني معناه شيطان هو الحبل، وقيل بشرط طوله وكأنه كان شديد الصعوبة باثنين. فتغشته سحابة من السماء، فجعلت السحابة تدور وتدنو إليه، وجعل فرسه هذا الذي ربطه ينفر منها. قال فلما أصبح، في رواية قال خشيت، يعني كان ولده يحيى نائم جنبه، قال في يعني خشي أن تطعه أن يطعه فرسه، فقطع قراءته. فلما أصبح دخل في الصباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال تلك السكينة، هذا العهد الشاهد، تلك السكينة ما هي السكينة؟ الملائكة التي عندها أنوار. والسكينة هنا ميزان عظيمة، وحكم القرقون والصغاني فيها كسر أولها والتشديد. السكينة بلفظ مرادف لمدية سكينة، والنسب القرقون للحربي، وأنه حكاه عن بعض أهل اللغة. قال رحمه الله قال في معنى السكينة هنا أشياء، المختار أنها شيء من مخلوقات الله تعالى في طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، يعني في ضيف غضونه ملائكة. قال القرطبي رحمه الله السكينة مأخوذة من السكون وهو القرار، وهو القرار ولا قار، وهو القرار الظاهر، وهو ايش؟ والطمأنينة قال وهو نسب للملائكة كما فسرها في الرواية الأخرى، وسماهم بذلك بشدة وقارهم. وإذن وهو الوقار، مش قرار، وهو الوقار، هذا وهو الوقار والطمأنينة. قال وهو الوقار والطمأنينة وسكونهم تعظيما لقراءة هذه السورة. و على كل حال هذه هي يعني من ميزتها أنها تنزيل لقراءة القرآن. وأخيرا قلت عندي الصواب تفسير السكينة بالملائكة، كما تقدم عن القرطبي رحمه الله، لأن أولى ما يفسر بغريب ما جاء في رواية أخرى، وهو ناصها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرواية التالية: تلك الملائكة فلا أقرب ولا أظهر ولا أولى من حمل عليها فتبصر، تنزلت للقرآن أي لاستماع تلاوة القرآن. فهذا في دليل على أن الملائكة ترغب في استماع قراءة بني آدم لكتاب الله وتنزل له، لكن يختلف هي نزولها، يعني ما يلزم أن يراها كل أحد، لكن بعض الناس يراها مثل ما رأى هذا الصحابي. وهذا الحديث متفق عليه. وسليم ما قال إيش المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان نزول السكينة قراءة القرآن، وتقدم اختلاف معناه، وأن الصحيح أنها الملائكة كما بين في الرواية الأخرى، ويحصل عند نزولها طمأنينة القلب والوقار والسكينة. ومنها بيان فضيلة قراءة القرآن وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. ومنها بيان فضيلة استماع قراءة القرآن. ومنها بيان إكرام الله تعالى عبده المؤمن المخلص لقراءته الخاشع المنيب، حيث ينزل الله تعالى ملائكته ليستمع قراءته وآنسه بما معه من النور والطمأنينة كرامة له ليزداد يقينا مع يقينه واجتهادا مع اجتهاده. ومنها بيان جواز رؤية أحد الأمة من ليس بنبي الملائكة عيانا ويشاهدهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. ما تستتر من هذه من يقول لك ما تستتر منهم وما من ما تستتر منهم. إذن عرفنا من هذا أن رؤية الملائكة جائز بل واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو واصلت قراءتك حتى تصبح لأصبح الناس يرونها. إذا معنى ذلك أن الناس أيدي الناس يعني يستطيع أن ينظر إلى الملائكة، وهذه الرؤية تكون بتشكلهم لا بالصورة الأصلية. الصورة الأصلية حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الأصلية إلا مرتين، وغشي عليه سقط وخر مغشيا عليه، هذاك لا يستطيع على أحد إلا الأنبياء. قال السليم المنتظر قال: وحدثنا من المثنى محمد، ومن بشار محمد بشار، واللفظ من المثنى قال: حدثنا محمد بن جابر قال: حدثنا شعبة عن أبي سابق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: قرأ رجل كفوا في الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة، أو قال سحابة، الضبابة السحابة شق من الرعب، فقد غشيت. وقال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان استمر. هذا كان قطع قراءته، لكن معنى ذلك مدح له وثناء وتشجيع له: اقرأ فلان يا أسيد اقرأ، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو قال تنزلت القرآن. فينبغي الاستكثار من تلاوة القرآن خاصة في الليل ورفع الصوت بها، لأن الملائكة تتشهد ذلك. والحديث متفق عليه. سالم المطلق قال: حدثنا المثنى محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي سليمان داود كلا قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول، فذكر نحوه غير أنهما قال: تنقذ بدل تنفر تنقذ من اللغز تنقذ ينفز بالفاء نصها. قال: والرواية مشهورة تنفر من النفور تنقذ من اللغز وهو معناه تثيب الدابة. قال رحمه الله تعالى: بسان متضي وحدثني حسن بن علي الحلواني. حسن بن علي هذا أبو علي خلاه نزيل مكة ثقة حافظ غوطسان من 11. قال: وحجاج بن الشاعر حجاج بن أبي يعقوب، هو حجاج بن حجاج ابن أبي يعقوب، حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ من 11. قال: وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يزيد بن الهادي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي منصب إلى جدي أن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن خباب هذا الأنصاري بن النجاري مدني هذا من الثالثة، قال: حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك حدثه أن أسيد بن حضير هذا هو الرجل المبهم السابق رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ فيه مربده. المربد هو مربط الدابة يسمونه مربد، ومحل تجفيف التمر كذلك أيضا يسمى مربد. مربج. قال مربج هذا كالبيدري، هو الموضع الذي تجفف بالتمر كالبيدري الحنطة ونحوها. كان يقرأ هناك إذ جالت فرسه، جالت يعني فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا ثلاثة. قال أسيد فخشيت أن تطع يحيى ولده، فقمت إليها لأنه كان نائم عنده، فإذا مثل الظلة مثل السعاد المظلة فوق رأسي، فيها أمثال السرج سرج أنوار يعني، عرجت في الجو. لما قطعت القراءة وخريت لأنظر إليها ارتفعت إلى الجو إلى السماء حتى ما أراها غابت. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ واصل ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. فقال فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها ولده النائم، خشيت أن تطعه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك قراءتك، ولو قرأت إلى الصباح يعني لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يعني معناه أن الناس يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة التي تتنزل إلى الأرض. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، لكن البخاري أورده معلقا. فقال وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد. قال رحمه الله تعالى من فوائده ما قاله النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة للملائكة. قال حدث كذا أطلق وهو صحيح، لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت إذا كان رجلا صالحا حسن الصوت. ومنها أن في فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قال حافظ رحمه الله الحكم المذكور أعم من الدليل، فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة، ويحتمل من خصية ما لم يذكر، وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. ومنها أنه قد أشار في آخر الحديث بقول ما تستتر منهم إلى أن ملائكة لاستغراق في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. ومنها بيان أنقبة عظيمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه. ومنها بيان فضل قراءة سورة بقرة لأنه كان يقرأ سورة بقرة في صلاة الليل، وفضل الخشوع في الصلاة، وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان بغير الأمر المباح. اشتغل بولده وهذا من أمور الدنيا فانقطع رؤية ملائكة عنه، يعني لو استمر لأصبح يرى الملائكة. قال رحمه الله تعالى السليم متضح حدثنا قتيبة بن سعيد. قبله باب بيان فضيلة حافظ القرآن، حافظ القرآن الذي يحفظه وخاصة إذا كان في صدره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري فضيل بن حسين وكلاهما عن أبي عوانة والضحى. قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة أترجة هذه طيب طيبة الريح أترجة. قال ريحها طيب وطعمها طيب، المؤمن وقارئ القرآن جمع بين فضيلته ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل من الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو لأنه مؤمن. ومثل منافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، الريحانة هي شيء مر لكنه طيب الريح لا ريح، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل منافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، حنظلة هذا نوع خبيث هذا ليس لها ريح وطعمها مر، جمعت بين سوءين. هذا يدل على أن كل من قرأ القرآن وحفظ القرآن ليس كله محمودا، إنما الذي عنده إيمان وتقوى وورع هذا هو المحمود. القرآن حجة لك وعليك، ليس حفظ القرآن من كل أحد هذا يعطيه ميزة المؤمن القارئ للقرآن. إذا كان مؤمنا ثم قرأ القرآن فهو هكذا، وإلا منافق، المنافق قرأه ولكن لا يستفيد منه، بل هو حجة عليه، حجة عليه. إذن ينبغي لقارئ القرآن أن يفتش بنفسه، وهل هو مخلص أم لا، يريد بهذه التلاوة وجه الله أم وجوه الناس، يختلف هذا. فينبغي الإخلاص لقراءة القرآن وحفظ القرآن، فهو شرف، شرف عظيم، لكنه ماذا؟ لمن أخلص فيه. فينبغي أن يخلص قارئ القرآن وحافظ القرآن نيته الصادقة، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال هنا وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائد بيان فضيلة حامل القرآن وقارئه، ومنها ضرب المثل للتقريب لفهمه أن مقصود من تلاوة القرآن العام بما دل عليه، لا مطلق التلاوة لقوله في الزيادة في الرواية في الزيادة السابقة ويعمل به، مثل الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ ويعمل به، لازم عمل. قال ومنها تشبيه القرآن بأترجة، لأنها من أفضل الثمار لكبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملمسها ولونها يسر الناظرين، هذه جمعتين هذه الأترجة. ومنها أن في تشبيه الإيمان بالطعم الطيب بكونه خيرا باطنيا لا يظهر لكل أحد، وتشبيه القرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحا لكل سامع. ومنها ما قال الطريبشي رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إليها إلا من أُيِّد بالتوفيق، فمنها أنه ضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر المشابهة التي بينها وبين الأعمال، فإنها من ثمار ثمرات النفوس، القلب كالأرض، فبكثير من آيات قرآنية يشبه القلب بالأرض، والقرآن هو روح، روح القلب، وهو مطر أيضا، مطر، فكما أن المطر إذا نزل في جد، في أرض جد، يعني ينفعها وتنبت أزهار وتنبت ثمار كثيرة متنوعة، كذلك القرآن الكريم، لكن الثمار والأزهار التي تخرج من الأرض تختلف من ذاك، تختلف ذاك أزهار المأكولات من الشعير والحنطة والروز إلى آخره، والمشمومات من الريحان ومن غير ذلك. وأما في القلب فهي ثمار معينة، الشاطبي رحمه الله، فطابت عليه أرض الشراح هنا يشرحون بغير ما هو عليه، أنا الذي ضارب هو هذا، يعني معناه ينبت من أرض قلبه ثمار مختلفة طعوما وروائح ولونا وكسرا وصغارا إلى آخره، وهي هذه التي. ولذلك قال في موضوع آخر ماذا؟ أولو الصبر فيا أيها الذين، وإن كتاب الله أوثق شافعين وأغنى غناء واتب واحد من متفضلة، وخير جليس الله مل حديثه وترداد ويزداد في تجمله، وحيث الفتى يرتع من في الظلمات من القبر يلقاه سلم متهللا، هنالك يهديه مكينا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، ويناشد في إرضائه لحبيبه وآيته بسولا إليه موصلا، فيا أيها القارب متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا وارداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، أولئك أهل الصحيح أولو الصبر أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن، هذا هو هذا تفسير للأبيات التي ستأتي، أو الصبر والحلم والتوكل والخشوع والإنابة والتقوى إلى آخره، هذه التي تنبت من أرض القبر، وطابت عليه أرض فتفتق بكل عابر حين أصبح مخضرا، الله أكبر، فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هذا هو قارئ القرآن الذي جاءنا هنا، يعني طعمه طيب وريحه طيب، وهو أيضا مع السفرة كرام البررة، هو هذا وليس غير، لأن القرآن يقرأه المنافق أيضا، المنافق لا يجاوز حناجرهم. قال ماذا؟ ومنها ضرب مثل المؤمن بالأسرجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجر، وضرب مثل المنافق ما تنبت الأرض تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع عمله ودوام ذلك وبقاء ما لم تيبس الشجرة، وتوفيقا على ضاعة وتوقيفا على ضاعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته. ومن أن الأشجار المثمرة لا تخلو عن من يغرسها فيسقيها ويصلح أودها ويربيها، وكذلك المؤمن يقيد له من يؤدبه ويعلمه ويهذبه ويلم شعثه ويسويه. لا ليس بنافع يتحلى من القرآن من صغره على شيخ يقوم لسانه ويحرر له الحروف مخرج مخارجها والمدد والونة وإلى آخره، فهذا يتلقى من ذلك. ولذلك قولهم يظن الغمر أن الكتب تهدي، يعني لا أخا فهم لإدراك العلوم، ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، يعني وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل منهم الحكيم. فإذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل منهم الحكيم. هذا من الحكماء، حكيم الحكماء ما له شيخ فيما يدرسه. فقرع كتابا فيه قال الحية السوداء تنفع من سبع نجع كذا كذا كذا، فأخذ حية ودق رأسها وشربه هو ما فيها عينه. هو الحبة السوداء، لو كان هناك شيخ يقول لا لا لا لا هذا غلط، هذا قل الحبة السوداء تنفع. فيقول ايش؟ وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم، يعني تتموت. ينبغي أن واحد هذا من صغري تربى على تربية نفسي بالقرآن الكريم بتعلمي قراءتي ووجهي قراءتي وكذا، ثم ترقى من ذلك إلى أن يأخذ العلوم الدينية من الفقه ومن النحو ومن التفسير ومن غير ذلك. فهذا يعني كمثل الأرض التي الأرض يعني لا بد لها من غارس، وهو أن يكون ينزل الماء من السماء بفضل الله سبحانه وتعالى، والأرض تتفتق بالأزهار، لكن لا بد أن يكون هناك من يعتني بتربية تلك الأشجار وكذا. وكذلك الحنطة المهملة مثلا وعدم هذبه ويلم شعثه ويسوي، ولا كذلك الحنظلة المهملة المسروقة بالعراء، والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه ومثله هكذا، مثله هكذا، مثل الحنظلة، الحنظلة ما أحد ينبتها وما أحد يعتني بها، كذلك المنافق بس منه حبيبه هو الشيطان ويميل ميله. قال رحمه الله تعالى بسهل منطلق قال وحدثنا حداد بن خالد هربه القيس أبو خالد البصري هذا من صغار التاسعة، قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثل غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر، والفاجر والمنافق تنبيه رواية همام عن قتادة هذه ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال حدثنا هربة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأدرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. مجرد مضرة فقط. ورواية شعبة عن قتادة هذه ساقها الإمام البخاري أيضا فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب بيان حدثنا قتيبة بن سعيد قال باب بيان فضل الماهر بالقرآن الذي يتتعتع فيه. قارئ القرآن نوعان، واحد فتح الله عليه ولسانه مستقيم وما شاء الله ذهنه سيال يحفظ بسرعة ويذاكر ويراجع بحيث صار له سجية لا يتتعتأ في قراءته، هذا النوع. والنوع الآخر في فهم بلاده ولكن يجاهد نفسه وبقدر مستطاعه، فهذا الثاني نوع آخر وهذا نوع آخر، وكلاهما يأتي وصفه في الحديث. وبالسهل منتطق على حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة والضع قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى العامري بن حرشي بصري هذا مات فجأة في الصلاة قاضي هذا. قال عن سعد بن هشام، سعد بن هشام الأنصاري المدني من الثالثة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، ماهر حافظ قراءة القرآن ما شاء الله مجود، وفي معناه أيضا ماهر مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو على شاق له أجر. هذا في حسن على قراءة القرآن لكل الأمة، ليس شرطا أن يكون لبيبا حافظا حافظا ماهرا، بل البليد الذي يجاهد نفسه له أجر. إذن ما يمكن أو ما ينبغي لمسلم على قدر مستطاعه وعلى قدر فهمه أن يتأخر عن القرآن، يحفظ القرآن بما يستطيع، حتى ولو لم يحفظه غيبا وقرأه في المصحف نفس الشيء، لكنه لا يهجره. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن بعض الناس ما يفتح المصحف ولا في أسبوع أو في شهر، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان مسلم لمؤمن أن يهجر القرآن، بل يكون ديدنه ودأبه ذلك، بل يكون له ورد في الليل، ورد في الليل، يعني ينبغي أن يلزمه فيكون من القائمين في الليل. قال هذا، يقول هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده الحث على حفظ القرآن وإتقانه وبيان علو منزلة من فعل ذلك، ومنها بيان فضل ماهر القرآن، ومنها بيان مضاعفة أجر من يتتعتع في القرآن بالقرآن بسبب كثرة نصبه وشدة معاناته، حتى قال بعضهم يفضل الثاني على الأول. هذا الحديث يعطي هذا المعنى، وهو أنه قالوا أجران، وذاك أجر واحد وهذا أجر، لماذا؟ لأن ذاك فتح الله عليه وليس على مشقة، فبماذا يضاعف الأجر؟ فإذا معنى ذلك أن ذلك أعلى من ذاك من حيث الأجر، لكن لا، فذاك أجره أولى من هذا، لأنه مع السفرة كرام البررة، وهذا لا يدل، لأن هذا أجر زاد أجرا بسبب مشقة عليه، وذاك أيضا بسبب جهده ومراجعته وكثرة مراجعته ضعف أجره، فهذا مشى على هذا، وشدة معاناته إذ الثواب على قدر النصب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، رواه الحاكم. وقال صيون على شرطهما وكما قال. إذن هذا يعني تنبيه، وقع هذا الحديث عند البخاري بلفظ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة كرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعهده وهو عليه شديد فلو أجلاء. قال في الفتح قولوا مثل فتعتين إلى آخره. وماذا قال ابن التين؟ اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظا أو ضعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال وهذا أظهر، ولمن رجح الأول أن يقول الأجر على قدر المشقة، الذين رجحوا الأول قالوا القدر على قدر المشقة. قال رحمه الله تعالى الشهري المتصل قال حدثنا ايه وحدثنا محمد بن مثنى موسى قال حدثنا ابي علي محمد بن ابراهيم عن سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الشامي الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد، وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له اجران، هكذا قال. رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حديثها قال إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى فقال إلى آخره. والسند متفق. قال وحدثنا قال حدثنا هداب بن خالد، هو هدبة بن خالد الذي سبق قبله عنوان باب استباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذق حذق حذق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، إذا كان الإنسان أحسن قراءة وأجاد وله معرفة بعلم قراءة ينبغي أن يقرأ عليه وإن كان دونه في الرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على أبي. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضحة حدثنا حداد بن خالد هدبة قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله قال الله سماني لك أبي. قال باسمي. قال الله سماك لي. الله سماك يا الأول. الله سماك. وهذا ما في استفهام. الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي فرحا وسرورا يبكي. الله سبحانه وتعالى سماني باسمي فبكى لهذا. هذا فضل عظيم. سماك الله لبكى. قال قرطبي تعجب أبي رضي الله عنه من ذلك لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم. فلذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. لأن البكاء ينقسم قسمين, قسمه فرح وقسمه ترع. إذا كان فرح يعني يبكي الإنسان. وقال أبو عبيد رحمه الله المراد بالعرض على أبي رضي الله عنه ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن. وليس مراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض. هو يقرأ ويستمع هو هذا القراءات هكذا. والحديث هذا متفق عليه. وفوائده بيان استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من يقرأ عليه. ومنها استحباب تواضع الإنسان في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه. ومنها بيان المنقبة الشريفة لأبي بن كعب رضي الله عنه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا وحيد هو. ومنها بيان منقبة أخرى لأبي رضي الله عنه أيضا وهي أنه ذكره الله تعالى ونص عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها بيان جواز البكاء للسرور والفرح مما أبشر الإنسان به وأعطاهم على الأمور. ومن أنه إنما قال أبي رضي الله عنه الله سماني لك لأنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمتي ولم ينص على أبي ممكن. فقال فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل. فيؤخذ من الاستثبات في المحتملات. هذه فائدته أن الاستثبات في المحتملات مما هو مسنون. ومنها أنه اختلف في الحكمة بقراءته صلى الله عليه وسلم على أبي رضي الله عنه. والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلم أداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي رضي الله عنه وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن وأجل ناشرته أو من أجلهم. ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخره حتى نشر القرآن كثيرا. ومن أما قيل إن تخصص هذه السورة فلأنها وجزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب. وكان الوقت يقتضي الاختصار. قاله النووي رحمه الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها ذكره في الفتح. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رضي الله عنه ليتلقن عنه أبي القراءة كيفية القراءة وصفتها مشافهة وليبين طريقة تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءة التلميذ على الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع صحابية صحابي أبي وعبد الله اقرأ علي القرآن. قال له هكذا. قال يا رسول الله أقرأه عليك وقد أنزل عليك. قال أحب أن أسمعه من غيره. وأما أبي قال أمرني الله أن أقرأ عليك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الجهتين تلقي من هنا ومن هنا كلاهما من أداب الطلاب وكلاهما طريق صحيح. إما أن يسمع من الشيخ أو يسمعه الشيخ ويستمع من الطالب كلاهما طريق يعني تلقي العلم والقرآن. وبسالم الطريق قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك. قال نعم. قال فبكى. والحديث متفق عليه. السالم الطريق قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي الحارث قال حدثنا خالد يعني من الحارث بن هشيم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لأول أبي بمثله بمثل هذا الذي سبق. شعبة لا يروي عن المجلس إلا الذي سمعه في السنس، لذا إذا روى عن الأعمش أو قتادة أو السبيع ما رووا. معنعنا لا تخدش لا تخشى تدريسا فقد كفاكه هذا الإمام معتم. كذلك القطان لا يروي لمن دلس ما ليس سماعا يؤتمن. كذاك عن أبي الزبير الليث إن روى فلا تدريس تخشى يا فطين، فإنه لم يروي عنه غير ما سمعه من جابر فاغتنم. هذه فوائد عزيزة المنال يصبو لها من هم ضبط رجع. ما قدم تقدم قريبا هذا معنى نسيانا تفرر صفاته صفاته من السين أيوة، وقد قلت في ذلك أيوة هنا إيش المقام المقابل هنا عن أنس في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أنس بن مالك تصرح قتيبة فسلم ثم التدليس على أنه في الرواية من طريق شعبة عن قتادة وشعبته لا يروى عن شعوب المدلس إلا ما صره بالسماء. وقد قلت في ذلك شعبته لا يروى عن المدلس إلا الذي سمعه فاستأنس، لذا إذا روى عن عمش أو قتادة أو يسلم ما روى معنى أن لا تخشى تدليس فقد كفاك. وهذا يعني مختصر على جمع القطان وجمع أبا الزبير. طيب قال رحمه الله تعالى باب استحباب طلب القراءة من الحافظين للاستماع والبكاء عند سماعه، ليبكي الإنسان يعني إذا سمع القرآن. وثاني مطلق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم جميعا عن حفص بن غياث. قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث بن طلق عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه عند الإطلاق هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية تلقي العلم في هذه الصحابية الذي يعني يسمعه يستمع إليه يقرأ الشيخ ويستمع الطالب في أبي بن كعب، وبالعكس يقرأ الطالب ويستمع الشيخ في هذا الحديث. اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيره. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدة. رفعت رأسي أو قال غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسد. بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن يستمع القرآن أن يبكي عند سماع القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى. وهذا والعجيب هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان استباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها والتدبر فيها. ومن استباب طلب القراءة من الحافظ المجود لقراءته للاستماع إليه، وهي أبلغ في الفهم والتدبر والقراءة بنفسه. ومن أن في تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. ومن أن في بيان منقبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. ومن أسباب البكاء عند قراءة القرآن قال النووي رحمه الله البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى ويخرون أذقان يبكون، وقال خروا سجدا وبكيا. والأحاديث الكثيرة قال فإن عز عليه البكاء تباكى، يعني على الأقل التباكي وإن لم يخرج منه بكاء. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث والحديث هذا في الضعف وفي سند إسماعيل بن رافع أبو رافع الأنصاري ضعفوه. قال وقال الغزالي رحمه الله تعالى يستحب البكاء مع القراءة وعندها، وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق أو العهود، ثم ينظر تبصيره في ذلك. فإن لم يحضره يعني حزن فليبكي على فقد ذلك، فإن من أعظم المصائب عدم بكاء قراءة القرآن من أعظم المصائب. فينبغي له أن يدعو الله تعالى أن ينين قلبه. ولما قاله القرطبي رحمه الله لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم يعيب وما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر. قال وقع في غير صحيح مسلم أنه قال لما بلغتها قال حسبك، واحتج به أهل التجويد على جواز الوقف الكافي من الآية والمقاطع، لأن كلامه حيث قال له حسبك غير تام بل تمام فيما بعده، وقد قيل إن قوله لعبد الله حسبك تنبيه على ما في الآية لا أنه وقفة هناك، فاختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى الثاني المتضح حدثنا حناد بن السري ومن شاء بن الحارث التميمي البصري جميعا الكوفي وجميعا عن علي بن المسير. قال علي بن المسير القرشي الكوفي قاضي الموصل من الثامنة. قال عن عمش بهذا الإسناد وزاد حناد في رواية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر اقرأ علي، كان في ذلك الوقت على المنبر اقرأ علي. وفي سهل المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعار، وقال أبو كريب عن مسعار عن عمرو بن مرة عن إبراهيم أنه قال قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إن أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأ لي من أول سورة النساء إلى قول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فبكى. قال مسعر فحدثني معن عيسى القزاز عن جعفر بن عون معن هذا فحدثني معن غرض مصنف بيانه أي أن المسعر في هذا الحديث طريقه في طريق انقطاع وهو عمر بن مرة عن إبراهيم كما أسفت عنه، ومن طريقه في طريق اتصال وهو المطلوب هنا وهو معن عن جعفر بن عمر عن أبي بن مسعود رضي الله عنه. قال معن هو ابن عبد الرحمن ليس معن بن عيسى القزاز، معن بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود الهذلي المسعودي أبو القاسم الكوفي القاضي في قصر من كبار السابعة وليس معن بن عيسى. قال عن عمرو عن معن حدثني معنون عن جعفر بن عون بن حرير عن أبي عن المسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شق مسعار في الرواية يعني. قال رحمه الله تعالى بسان متصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت بحمصاء اسم بلد هذا المعروف، فقال لي بعض القوم اقرأ علينا يعني أسمعنا يعني لأنه معروف بقراءة القرآن كانوا أسمعنا، فقرأت عليهم سورة يوسف بدأ يقرأ فقال رجل من القوم والله ما هذا أنزلت أبو المسلم تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل كان سكران شرب شيء سكرة، فقال له والله ما أنزل الله هذا القرآن قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت ثم كان سكران مرة يقول والله ما أنزلت قال أحسن، فقال لي أحسن، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر يعني معناه السبب أنه كان سكران، فلما سمع القرآن قال ما أنزل الله هذا، فقلت له أنا قرأته على رسول الله كيف تكذبني، قال أحسن إذن شم منه ريحه، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب الكتاب لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد الله المستعان ابتلاء الله المستعان من المسجد هذا. قال هنا والعديد هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان مشروعية طلب قراءة من القارئ المجود الحسن الصبر الاستماع إليها، ومنها الإنكار على من أنكر القراءة الصحيحة ظنا منه أنها غير صحيحة أو جهلا بالحكم، وأما إذا أنكر علما فإنه يرتد بذلك يخرج من الإسلام. قال القرطبي رحمه الله نسبه عبد الله إلى التكذيب الكتاب على جهة التغليظ وليس على حقيقته، إذ لو كان كذلك لحكم بردته وقتله، إذ هذا حكم من كذب بحرف منه، وكأن الرجل إنما كذب عبد الله إلى القرآن، والظاهر من قول الرجل ما هكذا أنزلت جهالة منه أو قلة حفظ أو قلة تثبت لأجل السكر الله أعلم. ومن ما قاله القرطبي رحمه الله حد عبد الله المسعود رضي الله عنه للرجل حد عبد الله للرجل الذي وجد من ريح الخمر حجة على من منع وجوب الحد بالرائحة. فالحنفية وقد قال بمالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز قالوا إيش يحد إذا وجد من ريح الخمر يحد به. ومذهب الحنفية يقولون لا، إذا رآه يشرب الخمر أو شهد عليه شيء يحده، أما إذا شم منه ريح الخمر قالوا ما يجب، لكن هذا يدل على هذا. قال الحافظ رحمه الله: المسألة خلافية شهيرة، وللمانع أن يقول إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك. ولما حق الموفق رحمه الله في المغني الخلاف في وجوب الحد مجرد الرائحة، اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها، بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران أو يتقيأ ونحوه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وفي سهل المطلق قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الضلي وعلي بن خشم المروزي قال: حدثنا أخبرنا عيسى بن منوس قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن العمش بهذا الإسناد، وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي: أحسن، أي ذلك السكران. تنبيه: رواية أبي معاوية عن عمش أبي إسحاق الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فجلع منه عبد الله ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتكذب بالحق وتشرب الريشة؟ لا أدعك حتى أجلدك حدا. قال: فضربه الحد وقال: والله لا هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رواية عيسى بن يونس فلا أجد من ساقها بل انظر. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: مسلم المتصل حدث باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه مسلم المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بعيد ولا قريب يكفي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبدأ بيننا وجنتك ومن اليقين ما تعود من بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وسارنا قوتنا عيثنا في أبوارك النجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا بالغيم ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.